بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرات السابقة عن القياس وعن شروط القياس. ذكرت أن القياس عرفه الشيخ بقوله تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وذكرنا بعض الاعتراضات وأجبنا عنها، وكان من أقوى الاعتراضات على هذا التعريف أن هذا التعريف لا يشمل قياس الدلالة أو وبعد كده احنا دخلنا في قياس الشبه وقياس العكس، ونجلنا كلام المرداوي في التحبير أن هو لا يشمل قياس الدلالة اللي هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. طبعا ما يدخلش فيه قياس العكس. وقلنا ان يعني إزالة هذا الاعتراض ان احنا نغير كلمة لعلة بوصف جامع، وقلنا ان الوصف الجامع ده ممكن يكون دليل علة، ممكن يكون وصف شبهي، مش كده؟ قلنا دليل علة هيدخل في قياس الدلالة، الوصف الشبهي هيخش في قياس الشبه، لكن قياس العكس لا يدخل لان هم نوعين مختلفين فلا يدخل قياس العكس في هذا التعريف. وانا كنت شفت بعض التعريفات يدخل فيها قياس العكس لكن هي فعلا غير سليمة، والاولى فعلا يكون القياس دوت لقياس العلة فقط ويدخل في قياس الدلالة وقياس الشبه. وقلنا ان تعريف القياس تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما، وقلنا اتكلمنا بعد كده عن معنى كلمة التسوية، وهل لازم نضيف عند المثبت او عند المجتهد ولا او في نظر المجتهد ولا مش لازم، وهل يشمل القياس الصحيح والفاسد. اتكلمنا عن الصحيح حكما وحقيقة، فاكرين الكلام دوت؟ بعد كده اتكلمنا عن حجية القياس، اتكلمنا عن كلام الشيخ الشنقيطي، وقلنا ان القياس قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد، ويعني ما نقل عن الظاهرية من اثار اللي نقلوه الظاهرية من اثار في ذم القياس تحمل على الفاسد، والكلام الجمهور في اعتبار الاثار اللي ذكروها في اعتبار القياس تحمل على القياس الصحيح اللي هو القياس الحق النظير بالنظير على وجه صح. بعد كده بدأنا نتكلم على شروط القياس، وقلنا اول شرط الا يصادم دليلا اقوى منه. القياس اللي هو المصادم لدليل اقوى يكون فاسد الاعتبار. ايه الدليل الاقوى؟ الشيخ قال كتاب سنة واجماع وقول الصحابة. وقلنا ان قول الصحابة دوت هو يعني يسير على اصول الحنابلة ولم يذكر احد من الحنابلة، واضافته مهمة. وقلنا ان الشيخ رجع عن القول بحجية مطلق قول الصحابي، وقال ان قول الصحابة ابو بكر وعمر او المعروفين بالفقه، وكنا اتكلمنا عن هذه المسألة واتكلمنا على فساد الاعتبار، واتكلمنا على الجواب عنه ان احنا نضعف هذا الاعتراض او نمنع ظهوره او نأوله او القول بموجبه او المهم اتكلمنا على او نعارضه بدليل اقوى. اما بالنسبة لمسألة مخالفة القياس لقول الصحابي، فاحنا بنتكلم على قول الصحابة الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف، يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. لكن هو اذا اشتهر يبقى اجمع سكوتي، عرفنا ليه مخالف خلاص، يبقى اقوال الصحابة اقوال بعضهم ليس بحجة على على بعض. يبقى احنا بنتكلم على دايما كده لما تبدأ في مناقشة مسألة لازم تحرر محل النزاع، تشوف أنت بتتكلم في إيه. يعني تتكلم على قول الصحابي اللي لا يشتهر أو لم يشتهر ولم يعلم إيه لو مخالف. مسألة دي مسألة خلافية، الظاهر عند الإمام أحمد أن قول الصحابي إذا عارض القياس يحمل على التوقيف ويقدم على الإيه القياس، وأبو الخطاب لا يعتبر قول الصحابة، فطبعا بالتالي مش يعتبر أن قول الصحابي حجة ومش يقدم على الإيه على القياس. وإحنا قلنا أن الأقوى أن قول الصحابي حجة ويقدم على الإيه يقدم على القياس. قول الصحابي حجة هنا، وبرضو إحنا لما نتكلم لما تكلمنا في دروس الأصول الأصول البدع قلنا برضو قول الصحابي يعتبر حجة ودليل لمن أتى بعده، فإن فعلت فعل لك فيه سلف من الصحابة لا يوصف قولك لا يوصف فعلك بالبدعة. دي مسألة إن شاء الله نبقى نتكلم عنها، لكن هي أنا تذكرتها الآن نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. يبقى أول شرط تتكلم عنه الشيخ إن يكون القياس غير فاسد الاعتبار، يعني غير مصدم لدليل أقوى منه. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، ما يكونش ثابت بقياس، لو ثابت بقياس لا يصح القياس على حكم ثابت بالإيه بالقياس. وده هو ظهر كلام الإمام أحمد وأحد قولي المذهب، والقول الثاني بإيه بجواز القياس على حكم ثابت بالإيه بالقياس. وقلنا الأقوى أنه إيه لا يصح القياس على حكم ثابت بالإيه بالقياس. والشيخ علل بعلل يعني كلامه جيد فيها، ان قال ان القياس على الاصل الاول اولى، ان ممكن الفرع المقيس عليه غير صحيح اصلا، ايوه، وبعد كده هوت وان ده تطويل بلا ايه بلا فائده. نتكلم على الشرط الثالث اللي ذكره الشيخ، ان يكون لحكم الاصل عله معلومه. في الشرح صفحة 529 بيقول الشيخ ان القياس الحاق فرع باصل في حكم العلة جامعة بينهما، فلا بد ان تكون علة الاصل اللي هي المقيس عليه يعني معلومة من اجل ان نجمع بينه وبين الفرع فيها. طبعا لو مش معروفة هنجمع ازاي؟ لو العلة مش معروفة خلاص يبقى مفيش قياس، إذ لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، يبقى لازم تكون العلة معقولة الايه المعنى. لو هي غير معقولة المعنى يعني تعبدية لا يصح عليها الايه القياس. طبعا هو الشيخ بيقول ان بيقول يعني انا ذكرت قيد معلومة ان يكون لحكم الاصل علة معلومة، قالوا ان كلمة معلومة ان في علل غير معلومة ولا يصح القياس عليها، فهو ان هي مش معلومة كيف يصح عليها القياس، فانا ذكرتها لابين ان لابد ان تكون العلة ايه معلومة حتى يصح القياس. ابن قدامة في الروضة بيقول ان يكون الحكم اللي هو حكم اللي هو بتكلم على ايه حكم الاصل، ان يكون الحكم اي حكم الاصل معقول المعنى، اذ القياس انما هو تعدية الحكم من محل الى محل بواسطة تعدي المقتضي وما لا يعقل معناه، زي ايه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يوقف فيها على المعنى المقتضي ولا يعلم تعديته، فلا يمكن تعدية الحكم فيه ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية الحكم فيه. كلام واضح ان الـ الـ الـ ان كانت غير معقولة المعنى مش ينفع القياس ايه عليها، لان انا مش عارفها، هي غير معقولة المعنى مش واضحة ليا، ازاي انا الحق بيها حكم جديد معايا؟ واضح كده كلام واضح. المردو في التحبير ونجلها عنه ابن النجار وسع الامر شوية عن كلام الشيخ وعن كلام ابن قدامة، فنشوف كلامه بيقول ايه. بيقول من شرط حكم الاصل المقيس عليه الا يكون معدولا به عن سنن القياس، ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. يعني إيه معدولا به؟ قال أي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ. يعني كان معدول به عن سنن القياس يبقى مش هينفع نعديه، مش هينفع نقيس إيه عليه. وذلك على ضربين، أحدهما لكونه لم يعقل معناه، دي اللي ذكرها الشيخ، بس هو قال لا لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة، زي مثلا إيه إن الرسول لما قال لخزيمة إن شهادتك بإيه برجلين مش كده، هو ده خاصة بيه مش كده، خاصة بإيه، هل يلحق فيها غيره؟ طبعا لا يلحق، فيقبل شهادة خزيمة فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد، وهذه خاصة بإيه بخزيمة، يبقى نقدر نقيس عليه غيره في هذا الأمر؟ لا، يبقى ده معدول به عن سنن الإيه، عن سنن القياس، يبقى هذه حالة خاصة لا يقاس عليه. لذا رسولنا قال للرجل قال عندي عتوت، قال ضحي به ولا يجزي عن أحدا بعدك، برضو ده إيه حالة خاصة. فده هنقول طبعا هو شهادة خزيمة لم يعقل معناه، لكن هو الحديث واضح ان هو لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شهد لي على الأعراب في الجمل فقال تشهد دي ولم ترني، قال انا صدقها فيما هو اعلم من ذلك خبر السماء، فلا صدقها في جمل في خبر الجمل، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادته خلاها بشهادة ايه رجلين. يبقى اول حاجة ان هو بيقول المعدول به عن سنة القياس، يقول انه اول حاجة انه يكون ايه لم يعقل معناه، لم يعقل معناه بيقول اما لكونه استثني من قاعدة عامة، معايا كده؟ او لم يستثنى كتقدير نصب الزكوات واعداد الصلاة الركعات ومقادير الحدود والكفارات، الجدية هي اللي ذكرها الشيخ، غير معقولة المعنى لهذه الأمور فهذه لا يقاس إيه عليها. النوع الثاني أو الضرب الثاني اللي هو معدول به عن سنة القياس ما عقل معناه. طب عقل معناه، طب ليه ما نلحقش به؟ لكن يقول لك هو ما عقل معناه ولكن لا نظير له. حد يقدر يقول لي أمثلة؟ لأن الأمثلة اللي ذكرها يعني إيه، حد فكر إحنا قلنا قبل كده لما عرفنا الأصل، أيوة ديت الجنين والقسامة، تمام، قلنا ديت ايه، بعض الناس يعني القسامة فيها خلاف شوية، وبعض الناس قالوا ان هي فيها خلاف وان هي يعني لها نظائر، لكن هي ديت الجنين، واخدلك؟ المهم ان هي ديت الامثلة ديت احنا كنا ضربناها في الكلام على الاصل، تعريف الاصل، فديت اشياء برضو احنا نعقل معناها لكن ليس لها نظير في الايه في الشرع. يبقى كلام ابن المرداوي او كلام اللي هو نقل برضو ابن النجار اشمل من كلام الشيخ، لان هو ذكر ان من شروط حكم الاصل ان هو ايه، ان المقيس عليه ما يكونش معدول به عن سنن القياس، واحفر على المسألة. قال دي قسمين، قسم معقول وقسم غير معقول. غير المعقول دوت اما ان هو يكون مستثنى من قاعدة عامة، او العلة في ايه تعبدية زي يكون عدد ركعات، او يكون معقول المعنى لكن ليس له ايه نظير. فكلامه اشمل من كلام الشيخ، فالشيخ ذكر شيء واحد بس من هذه الامور اللي هي ايه، اللي هي العلة التعبدية. الشيخ تكلم على يعني في الشرح، توسع الشيخ في شرح هذا الشرط، يعني تكلم بكلام جيد في الشرح، فاحنا ان شاء الله نقول يعني خلاصة كلام الشيخ ونوسع حواليه بحيث احنا ايه نستفيد ويبقى عندنا زيادة بيان. الاصل في احكام الله التعليل، الاصل في احكام الله التعليل. الطوفي في جرح مختصر الروضة بيقول الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن جعل الحكم معللا لا يجعل تعبدا. فالأصل انك انت الاصل انك انت تعادل الاحكام, وهنشوف بعد شويه ان كل الاحكام لها علل لكن ممكن تقف علينا. فالاصل ان احنا نعلل الاحكام ان كان في عله ظاهره, وان ما كانش فبنقول الحكم ايه تعبدي. ومساله الحكم تعبدي نشوف كلام الشيخ طيب, لان هو حتى لا نتعجل. المهم الشيخ في الشرح بيقول ايه, كل احكام الله لها علل لكن عقولنا تقصر احيانا عن ادراك هذه العله, يمكن ما نعرفهاش. واذا قصرت عقولنا عن ادراك هذه العله يجي الحكم نسميه حكم ايه تعبدي, يعني ليس لنا فيه الا التعبد فقط. واحيانا يلجا الانسان الى القول بالتعبد سدا للباب. بيقولوا هذا حسن اللي هو اللي جاء الى القول بالتعبد في المسائل الايه اللي تخفى حكمتها, فهو احسن بكثير من محاوله اثبات عله قد تكون عليله. يعني انت مش قادر, انت احنا نشوف العله ديت, العله يعني استخراج العله ممكن تكون بدلاله النص والاجماع, ممكن تكون عن طريق الاستنباط, فممكن تكون عله عن طريق الاستنباط ومش ظاهره, عله خفيه, فممكن تكون عله عليله. فالاولى ان انت ايه تقول الحكم ايه تعبد. بيقول لك ايه فوائد هذا الامر, بيقول لك اولا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل, واننا نتعبد لله بهذا سواء علمنا الحكمه ام لم نعلم. اننا اذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين, والا فان الكافر يجادل لكن المؤمن يعرف قول الله, وما كان مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فكثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام الشرعية, وهذا حسن ولا ننكره بل نؤيده, لكن كوننا نجعله أصلا فيكون الأصل هو معرفة العلة فهذا فيه نظر, بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله. طبعا الكلام دوت مخالف لكلام الطوفي قال إيه, الاصل في الاحكام التعليل, فمهما امكن جعل الحكم معللا لا نجعله تعبدا. الشيخ بيقول ان احنا نخليه اصل فيه نظر, هو الاصل حقيقه ان الاحكام معلله وان احنا نبحث عن هذه الايه العلل, والاصل عدم ادخال الناس تحت رقعه التعبد. ومهما امكن اخراج عله فهو اولى من ايه من القول بالامر الايه ان هو تعبد. لكن الشيخ كان فرق بين العامي والمعاند, فبيقول لك العامي مش لازم تعرفه العله, قول له الامر كذا بحيث انه ايه يسلم تعلم التسليم لله عز وجل. اما المعاند فاظهار العله يعني مفيد في باب المناظره مع الايه مع المعاند. لكن احنا الاصل ان الاحكام معلله, وان الاصل ان احنا ايه يعني مهما امكن جعل الايه الحكم معللا لا يجعل تعبدا, ونحمل كلام الشيخ على اذا كانت العله غير ظاهره, يعني توفيقا بين الامرين نحمل كلام الشيخ على ما اذا كانت العله غير ظاهره. القياس في العبادات, الشيخ في شرح الاصول بيقول اذا كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس, لم يصح القياس عليه, كلام واضح. ولهذا قلنا لا قياس في العبادات. حتى قيد كده الشيخ ليس في شروطها وأركانها لكن في أصل مشروعيتها. ده خلصت الكلام في المسألة, يعني كلام ما ذكر الشيخ دوت هو حل الاشكال كبير في مساله القياس في العبادات. ايه ان طبعا اذا كان الحكم تعبدي طبعا مش هيصح الايه القياس ده, يعني عندنا حكم احنا مش عارفين علته سواء كان في الامور التعبديه او الامور العاديه او ما مش عارفين العله مش هينفع القياس. طيب ليه قياس في العبادات ايه يعني في اصلها, يعني لا نثبت عبادة بداية بالقياس، لكن في أحكامها، شروطها، أركانها، صحتها، فسادها ونحو هذا الأمر، هو ده اللي يثبت بالإيه؟ بالقياس. كده الشيخ ضرب أمثلة، يعني ذكر الكلام دوت وشرحه، وبعد كده بدأ يذكر أمثلة. احنا نذكر أمثلة غير الأمثلة ذكرها الشيخ، لأن هو في المذهب أن لحوم الإبل، النقد بلحوم الإبل تعبدي، و فالشيخ بيقول هل نقول، يعني طبعا إذا كان محرم وقتل نعامة يبقى عليه إيه؟ عليه ناقة، فكان في شبه بين الناقة وبين الإيه؟ بين النعامة، فهل نلحق النعامة بالجمل في أن لحمها إيه؟ من أكل لحم نعامة فليتوضأ؟ طبعا إحنا عندنا، لو عندنا علة نشوفها موجودة فيها ولا مش موجودة. طبعا الاصل في المذهب ان العله هنا ايه؟ تعبديه جمال ايه؟ جلاجز هذا الايه؟ هذا الالحاق. هو في عله، والعله دي غير متحققه في النعامه. العله ان الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه على سلامه كل بعير شيطان، بعض الحديث انها خلقت من الشياطين، انظروا اليها اذا نفرت. فالجمل في قوه غضبيه، واللي يأكل لحم الجمل يتأثر بهذه القوة الغضبية، زي الخنزير، يقولون أن الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي توطأ أنثاه ولا يغار عليها من ذكر غريب ولا يغار عليها، فاللي يأكل لحم الخنزير يتأثر بهذه البلادة والعياذ بالله. فاللي يأكل لحم الجمل أيضا يتأثر بهذه القوة الغضبية، فايه اللي يطفئ الغضب؟ الماء. فامرك النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالوضوء. طب هل لحوم النعامه عليها مخلوقه من الشياطين ولا على سلامتها؟ لا، مش هذا الامر ايه؟ كانه خاص بالايه؟ ليس له نظير، يعني ده مثال لايه؟ امر ليس له ايه؟ نظير. احنا نعرفش ان في حيوانات خلقت بهذه الهيئة الا ايه؟ اجداء ليس له نظير، فلا يلحق به النعامة ولا غيره. وعلى المذهب ان هي حكم ايه؟ تعبدي غير معلل، فلا يلحق ايضا به الايه؟ غيره، النعامة ولا غيره. واضح كده؟ طيب احنا يعني هنبتدي نتوسع على، يعني ندندن حول عبارة الشيخ، نقولها تاني. إذا كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، ولهذا قلنا لا قياس في العبادات، يعني ليس في شروطها وأركانها، لكن في أصل مشروعية، يعني ما فيش قياس في أصل مشروعية العبادة، لكن هناك قياس في إيه؟ شروطها وأركانها. طبعا لازم نعرف أن لا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس. لا يجوز إثبات عبادة جديدة إلا بالكتاب والسنة، لا يجوز إثباتها بالقياس. زي مثلا نثبت صلاة سادسة أو شهر آخر غير شهر رمضان، هل يجوز هذا الأمر بالقياس؟ ما ينفعش. ليه؟ أمور كثيرة جدا، منها أن العبادات توقيفية، أن إثبات عبادة جديدة بالطريق غير النقل يبقى ابتداع في الدين والبدع ضلالات، أن كل عبادة في نفسها أصل، أنا ممكن أجيس عليها واخدلك من حيث أنها عبادة مبتدأة مستقلة، ولا يمكن إثبات أصل بالقياس. هي عبادة نفسها المبتدأة الجديدة هي أصل، ينفع أثبت أصل بالقياس؟ ما ينفعش. فإحنا برضو من شوية ذكرنا أنه لا يجري القياس فيما لا يعقل إيه معناه من العبادات، وأيضا هذا لا خلاف فيه بين العلماء. سواء اللي بيقوله بالقياس ولا ما بيقولوش. طبعا دام علة غير معقولة في المعنى يبقى مفيش قياس. القياس هو فرع تعقل المعنى فيما لا يهتدى فيما لا يهتدى العقل الى تعقل معناه. فما لا يهتدي العقل الى تعقل معناه لا يمكن ان يجري القياس فيه، زي ما قلنا عدد الصلوات وعدد الركعات ونصب الزكوات، النصب بتاع الزكاة ده كذا وكذا، دي ايه بتوقيف من عند الله عز وجل. يبقى احنا عايزين نحرر محل النزاع في القياس في العبادات. لو نظرنا لكلام الاصوليين وامثلة الفقهاء نجد انهم اختلفوا في اظهار احكام العبادات الغير منصوصة بالقياس، ولم يختلفوا في اثبات عبادة مبتدأ بالقياس. ايه الامثلة على كده؟ هل يقاس وجوب النية في الوضوء على وجوبها في التيمم؟ طبعا معروف الخلاف بتاع الاحناف في وجوب النية في الوضوء، ما عندهمش هم نية للوضوء. طب هل نقيس على وجوبها في التيمم؟ ها؟ دي مسألة. فاهمين كده؟ هل يصلي العاجز عن الصلاة؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. في بعض الروايات فان لم تستطع فأومئ برأسك إيماء. طيب صلاة العاجز عن القيام يصلي قاعد او يصلي يوم برأسه، هل نقيس عليهم اللي هم المنصوصين في الحديث ان يصلي يوم بحاجبه يوم بالحاجب؟ برضه دي مسألة. برضه من الامثلة اللي هي ذكرت في الكتب على امثلة القياس في العبادات. ما احنا عندنا التيمم عبادة والوضوء عبادة، هم حتى الاحناف قالوا الوضوء مش ايه مش عبادة، واخد بالك؟ لكن احنا ثبت عندنا الصح ان هو ايه عبادة، لان الحديث في مسلم يخرج مع قطر الماء الذنوب يعني يكفر الخطايا، يجي عبادة يجي يحتاج دينية، قالوا ده وسيلة. ما قلنا في وسائل وهي ايضا مقاصد، يعني مش كل وسيلة لا تكون مقصد، لا ده ممكن تبقى وسيلة وممكن تبقى ايه ومقصد في نفس الوقت. زي الوضوء هو وسيلة للصلاة ومقصد في كفر الايه الذنوب والخطايا. يبقى ديت والصلاة العاجز دي اللي احنا اتكلمنا عنها انه يوم بحاجبه برضو ديت الايه برضو من الامثلة اللي تذكر في الكتب على القياس في الايه في العبادات. هل دي انشاء عبادة جديدة ولا مثلا على الوضوء ونيته على الصلاة للعاجز كيف يصلي؟ فدي مش انشاء عبادة جديدة، ولكن في ايه في احكام العبادة. واضح كده العالم؟ مش واضح؟ ايضا هل يقاس الجمع بين الصلاتين؟ احنا عارفين انه ممكن تجمع في المطر زي ابن عباس ما قال صلوا في رحالكم، مش كده؟ طيب احنا عندنا المطر جي في طب الثلج والبرد، هل يقاس على المطر؟ احنا لو كان ثلج وبرد شديد مش هنقدر نخرج للايه لصلاة الجماعة، يعني يقاس عليهم ولا ما يقاس؟ ايضا هذه الامثلة ايضا مما تذكر في الايه في الكتب في الامثلة على القياس في الايه في العبادات. وطبعا هي زي ما قلنا ان هي مش انشاء عبادة جديدة، ولكن في ايه في احكام العبادات. عيسى منون في نبراس العقول بيقول ايه بعد ان ذكر الخلاف في المسألة: من مجموع ما سبق ومن الدليل الذي أقامه المانع أن الممنوع إما إثبات عبادة زائدة، بعد ما ذكر الخلاف في المسألة ومن اللي قال يمنع ومن اللي قال يجوز القياس في العبادات، يعني قال إيه من مجموع ما سبق ومن الدليل الذي أقامه المانع، هيجمع بين الكلامين يعني، أن الممنوع إما إثبات عبادة زائدة عن العبادات الواردة او اثبات كيفية خاصة خاصة لتلك العبادات دون ما يعرض لتلك العبادة من الصحة والفساد. الاول هو جاب جزئية ايضا احنا بنقولها دايما ان الكيفيات بتاع العبادة ايضا من العبادة، يعني ما من فعلة وان صغرت الا وينشر لها ديوانا لما وكيف، واخدين بالكم؟ الفضائل الاعلاميه بيقول ايه؟ ان العمل لابد ان يكون له شرطين اخلصه واصوبه، ان العمل اذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، اذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل. طيب ايه خالصا؟ اللي هي الاخلاص. ايه صوابا؟ يكون موافق للسنه. فعدم موافقه السنه تدخل في البدعه الاضافيه، فانشاء عباده جديده تدخل في البدعه الاصليه الحقيقيه، لكن انشاء كيفيه للعباده تدخل في البدعه الاضافيه، وكلاهما مردود. واخد بالك؟ لكن في احكام العباده زي ما بيقول ايه، العباده دي صحيحه ولا فاسده، فرض ولا نفل، وهكذا وغير ذلك من الايه، من الشروط والموانع والاسباب. بعض الناس قالوا طب ما الكلام ده ايضا اثبات عباده، يعني بعض الناس اللي خلف هذا الامر قالوا ما انت ايضا لما تتكلم على شروط احكام العباده وشروطك كانك اثبتت عباده جديده. لكن الصحيح ان في فرق بين ان اثبت عباده جديده غير مذكوره في الكتب، صلاه جديده، صلاه سادسه، واخد لك نصب جديده للزكوات، وهذه الامور واخد لك بدعه ايه اصليه. ايضا انا لا اتكلم في كيف العباده، يعني انا مش هقول لك مثلا صل عباده مثلا ركعتين بهيئه معينه في الكيف، لا، او اذكر الله عز وجل بالحصى، او لا، احنا لا نتكلم على ايه هذه الامور، انما نتكلم على ايه هذه العباده نفل ولا فرض، السبب بتاعها موجود ولا لا، في مانع من فعلها ولا ما فيش مانع. يعني مثلا ان انا اروح اصلي مثلا اجمع في المسجد لعذر المطر او لعذر البرد والخوف، هل ده مخالفه في الكيفيه ولا ده انا بألحق عذر بعذر؟ لكن انا كيفيه الصلاه واخد بالك، انا اصلي زي الشرع مجال ان انا اجمع الصلاتين في وقت واحد، فهذه الكيفيه مشروعه ومنصوصه. انا يعني اخالف في ايه؟ الحق بها غير المنصوص ولا ما الحقوش؟ واضح كده ولا لا؟ فالكلام على شرط الجمع وليس في كيفيه الايه الصلاه، لان الجمع اصلا مشروع في الكتاب وفي ايه والسنه. جمهور الاصوليين على اثبات القياس في العبادات، اللي خالفوا بس في كده مين هم؟ الاحناف. الحنابلة توسعوا جدا في إثبات القياس في العبادات وفيما يتضمن معنى العبادة، زي الحدود والكفارات. فالكفارات دائرة بين أمرين، دائرة بين العبادة وبين العقوبة. الكفارة متضمنة معنى العبادة من حيث أنها تؤدى صوم، عتق، صح ولا لا، صدقة، يبقى هذه الأمور تلحقها بالعبادة، لها شبه بالعبادة ولا ما لها شبه بالعبادة فيها؟ اللي هي الكفارات. وتتضمن معنى العقوبة ليه؟ لأنها لم تجب ابتداء تعظيما لله عز وجل كسائر الايه العبادات، لكن وجبت جزاء للعبد على ارتكاب محظور، يبقى هي فيها جانب الردع، يبقى كده شبيهة بالايه؟ ها؟ بالكفارات. يبقى جانب ان هي الكفارات هي فيها الشبهين، جانب ان هي كفاره الرد، وان هي جانب ان هي فيها معنى التعبد المتأدى بالايه بالعبادات. الحدود اصلا شرعت للايه للزجر، وفيها معنى التعبد لان هي مقدره من قبل الشرع، يعني ده اديله 80 جلده، ده ارجمه، ده واخد بالكم، يبقى دي برضه فيها معنى ايه تقدير من عند الله عز وجل، يبقى فيها معنى الايه التعبد. يبقى احنا الحنابلة سواء حدود او كفارات او غيرها مما فيه معنى التعبد توسعوا فيه واجروا فيه القياس كالعبادات الخالصة. واصل كده؟ صاحب كتاب القياس في العبادات بيقول ان العلماء اتفقوا على ان الحدود والكفارات مقدرة شرعا فهي توقيفية، فليس لأحد أن يثبت حدا أو كفارة في الشرع ابتداء بالقياس، لأن ذلك نصب الشريعة بالرأي. وفي الحقيقة أن معنى إثبات حد أو كفارة ابتداء بالقياس إنشاؤهما من غير أصل، وليس ذلك من القياس الشرعي في شيء، زي ما برضو ما قلنا في الايه في القياس في العبادات. فمعنى اجراء القياس في الكفارات الحاق مخالفة شرعية غير منصوص على كفارتها بمخالفة شرعية معينة منصوص على كفارتها لجامع بينهما، زي مثلا الايه الحاق القتل عمدا بالقتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير ايه بغير حق. نفس الكلام بتاع العبادات، يعني مش في اصل الكفارات لكن في شروطها وفي احكامها. وبرضه في الحدود نفس الوضع، ومعنى اجراء القياس في الحدود الحاق جناية غير منصوص على حدها بجناية منصوص على حدها لجامع بينهما، زي الحق النباش بالسارق في قطع اليد بجامع الاخذ ايه خفية من الايه من الحرص. انتهى كلامه القاضي في العدة، بيقول ايه يجوز اثبات الحدود والكفارات والمقدرات والابدال بالقياس، ويجوز قياسها على المواضع التي اجمع على ثبوت ذلك فيها، وهو قول اصحاب الشافعي وقال اصحاب ابي حنيفة لا يثبت ذلك بالقياس. طبعا هو جاي الادلة وجاي الكلام كتير، لكن احنا ايه بيقول يعني ده خلاصة كلام، وانا حبيت بس ابين لكم المذهب ان هو ايه متوسعين يجوز اثبات الحدود والكفارات والمقدرات والابدال بالايه بالقياس، وده كلام الشافعي لكن الاحناف خالفوا، الحنفية خالفوا. القول بجريان القياس في العبادات وما تضمن معناها هو الراجح لعموم الأدلة المثبتة للقياس. لما اتكلمنا عن حجية القياس ذكرنا أدلة عامة فاعتبروا يا أولي الأبصار، الأدلة العامة دي يدخل فيها أي قياس في العبادات وما يتضمن معناها، ولم يأتي دليل على تخصيص هذه العمومات حتى نخرجها. طالما أن هي لها علة معقولة نقدر نلحق لها غيرها، واصل كده؟ اللي هيقول لها ما ينفعش لازم يجيب دليل على تخصيص العبادات وما في معنى العبادة وما يتضمن معنى العبادة وإخراجه من عموم الايه، أو يخالف إن ما فيش خلاف أصلا. أضف إلى ذلك إن من ذهب إلى نفي القياس من العبادات اللي هم مين؟ الحنفية، خالفوا في هذا الأصل وقاسوا فيها، هم يقولوا لا ما ينفعش، لكن هم وجعوا وقاسوا. زي إيه مثلا؟ انا ادي لك مثال واحد واقول لك امثله تذكر في الكتب استدراكا عليهم ونتعقبها، لكن هو المثال ده انا اوافق عليه ان هو يعني كلام الاحناف منقوض به. السرخسي في المبسوط بيقول ايه ويجوز افتتاح الصلاه بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. ده قياس ولا مش قياس؟ قاسوا ألفاظ التسبيح والتهليل والتحميد على لفظ التكبير اللي ورد في الحديث المسيء، انك انت تقول ايه الله أكبر التكبير. هم قالك لا يجوز انك تفتتح الصلاة بايه سبحان الله، يجوز انك انت لا اله الا الله الحمد لله، اي لفظ في تعظيم لله باللسان يجوز انك انت تفتتح به الايه الصلاة. يجا ده قياس، قاسوا هذا التسبيح التحميد التهليل على التكبير بجامع الايه تعظيم الله عز وجل، قاسوهم وجوزوا افتتاح الصلاة بهم. واضح ولا مش واضح؟ ده قياس في العبادة مش قياس، ولا دي مش عبادة؟ عبادة، وده قياس. ده أقوى الأمثلة، لكن هو في أمثلة أنا معترض عندي. هم قالوا وبرضو كلام للشخص المقصود برضو المثال دوت بيقول يجوز تطهير الثوب النجس بالمائعات الحق لها بالماء، إن كله يزيل العين والأثر بتاع النجاسة سواء أي مائع الحق بالماء. وقاسوا غير الحجر على الحجر في جواز الاستجمار به بجامع إزالة النجاسة في الكل. الأمثلة دي ذكرها صاحب رسالة القياس في العبادات متعقب بعد الأحناف، لكن أنا عندي أن هذه الأمثلة ليست من باب العبادات وإنما هي من باب العادات ولا يشترط لها نية. وأنتم متذكرين لما كنا بنشرح دروس منار السبيل تكلمنا عن هذه العبادة، على هذه الأمور، وقلنا هل الاستجمار أو إزالة النجاسة يشترط لها نية ولا لا يشترط لها نية؟ ها؟ الراجح أنه لا يشترط لها نية. شيخ السادس في مجموع الفتاوى 21/59 بيقول إيه؟ القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط. القصد هي النية في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة، ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ذكروا وجها ضعيفا في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية في طهارة الحدث، كما أن زفر العكس بقى نفى وجوب النية في التيمم طردا لقياسه، وكلا القولين مطرح. يجي الصح أنه إيه؟ أن لا يشترط فيها الإيه النية. واضح كده ولا مش واضح يا جماعة؟ يجي إحنا الأمثلة ديت أيضا يتعقب بعد الأحناف، لكن هي حقيقة هي في باب عندنا لا يشترط لها نية، وباب العادات وليس في باب الإيه العبادات. كنا تستعنى في الكلام عن هذه المسألة في شرح منار السبيل. والراجح أن القياس في العبادة أنه يجري القياس في العبادات معقولة المعنى، لا في أصولها ولكن في في أحكامها. يجي كلام الشيخ اللي هو ذكرناه في البداية، الكلمتين البساط دول هم خلاصة الكلام. أعيدهم تاني. بيقول الشيخ إذا كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. طبعا ده موضوع منتهي، ولهذا كنا لا قياس في العبادات، يعني غير معقولة المعنى. لكن لو كانت معقولة المعنى يجوز القياس. طبعا ده من عندنا الشرح ده. ولهذا كنا لا قياس في العبادات، ليس في شروطها وأركانها لأحكامها يعني، لكن في أصل مشروعيتها. يجي لا قياس في أصل مشروعية القياس، ولكن يجوز القياس في الشروط والأركان. إن شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة الكلام على باقي الشروط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.